في جاكرتا. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباس. إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا بني. لماذا عدت من الشام برا رغم أنك سافرت بالطائرة؟ أحببت أن أتمتع بمناظر الطريق، لكن يا شيخ لا أكتمك، إن السفر برا فيه مشقة. طبعا، ولكن نحن أحسن حالا ممن كانوا قبلنا. سفرهم بين الشام والحجاز كان يمتد شهورا مع مشقة وأهوال في الطريق، وذلك مشيا أو على ظهور الإبل. سبحان الله، ترى كيف انتقل إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل من فلسطين إلى مكة والبلاد كانت شبه مقفرة؟ ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن الأرض كانت تطوى له عند زيارة أهله في مكة. وقيل كان يركب البراق. على كل حال، اقرأ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. حسنا. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. نعم. فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخ، نعم، حادثة المعراج تجعل الفكر ينشط في التفكير بهذا الكون الفسيح بكواكبه ونجومه ومجراته والأرقام الخيالية التي يحتاجها السفر بين الكواكب والنجوم، فأين السماوات من هذا الكون؟ كل هذا الذي ذكرته من كواكب ونجوم ومجرات واقع تحت السماء الأولى وهي السماء الدنيا. سبحان الله. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه السماء التي نراها ما زال علم الإنسان عنها محدود. نعم. رغم التقدم الحالي، فما بالك بالسماء التي تليها ثم التي تليها حتى السماء السابعة. فالعقل يا بني قاصر عن الكلام فيها. نعم. تابع. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. نعم. ولكن شيخ، على من يعود الضمير في عن يمينه وعن يساره وفي حدود معرفتي أن الأرواح تدخل في الصور، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت، واستثني من ذلك أرواح الشهداء التي تدخل في حواصل طير خضر تطير تحت عرش الرحمن وتأوي إلى قناديل معلقة تحته. ما شاء الله، معلوماتك جيدة. أما عود الضمير في عن يمينه وعن يساره فالضمير عائد لآدم عليه السلام. ففي الحديث الذي يرويه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قلت يا جبريل من هذا؟ قال: آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذه الأرواح تعرض عليه لأنه أبوهم، ثم تعود وتستقر في مكانها في الصور. أما أرواح الكفار فلا تستقر لأنها تعرض على النار في الغدو والعشي. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. نعم. والله تعالى أعلم. تابعوني. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقر بنبوته. نعم نعم. ولكن شيخ، هل لجلع يحيى وعيسى في سماء واحدة من مغزى؟ مثل ماذا؟ مثل إنهما ابن خالة وسنهما واحدة وبعثا لبني إسرائيل، أي هما قريبان وزميلان عاشا معا. نعم. قد يكون هذا سببا لجمعهما معا في سماء واحدة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرابة بينهما، فرواية مسلم تقول: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. نعم. ومع ذلك فليس هذا بقاعدة، وسيمر معنا أن هارون عليه السلام في السماء الخامسة وأن أخاه موسى في السماء السادسة. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. وفي رواية مسلم: إذا هو قد أعطي شطر الحصن. نعم. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. لقد ورد يا شيخ في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هل علا بالمكان العلي إقامته في السماء الرابعة؟ أحسنت. هذا واحد من وجوه تفسير هذه الآية. نعم. وقيل معناه شرف النبوة، فهو أول من أعطي النبوة من ولد آدم. نعم. وقيل معناه الجنة. تفضل. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ولكن يا شيخ، لماذا ذكر موسى عليه السلام كلمة غلام؟ وهل سبب بكائه تأسفا على ضلال معظم قومه بعد بذل الجهد من أجل هدايتهم؟ أولا، كلمة غلام أراد منها صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له. نعم. فقد عاش موسى عليه السلام 120 سنة. نعم. وأما البكاء فكان حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل لتخلفهم عن الطاعة. نعم. ولكن هذا أمر الله، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولا إلى الجنة. تفضل. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. وفي رواية: مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وقد ورد شيخ في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ما التفسير المعتمد لهاتين الآيتين لو تفضلت؟ حسنا، ورد في تفسير الفتح القدير قال الجمهور: والذي دنا فتدلى هو جبريل. وقيل: ثم دنا محمد من ربه دنو كرامة. نعم. فتدلى أي هوى للسجود، وكان ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو أقل، أو على القول الثاني ما بين محمد وربه عز وجل مقدار قوسين أو أقل. نعم. تابع يقولي: فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. لماذا أوحى الله؟ اختلف المفسرون بالشيء الذي أوحى به الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بصيغة الإبهام، وقيل للعموم أي لعموم الموحى به، وهي رسالة الإسلام. قال سعيد بن جبير: الذي أوحى به إليه هو ألم نشرح لك صدرك السورة. وقيل إن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. تابع علي: فرجع حتى مر على موسى فقال له: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. صلى الله على موسى كان بنا رحيما، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنا رحيم. نعم. أخبر بذلك القرآن الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن المقام الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام يتلقى فرض الصلاة. نعم. قد أخذ عليه لبه، فليس له إلا أن يتلقى حسب. وبعد المرور على موسى وزوال الروع عاد ليسأل ربه التخفيف، ولو لم يكن بنا رحيما لما عاد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري، فوضع عنه 10. نعم. ولكن يا شيخ، لماذا قال هذا لفظ البخاري؟ هل أورد شيئا فيه خلاف فعزاه للبخاري؟ هذا صحيح. فعبارة وهو في مكانه من حديث شريك بن عبد الله، وللعلماء ملاحظات على هذه الرواية، وقالوا إنها من أوهامه التي تفرد بها. وقد روى مسلم هذا الحديث عن أنس، وليس فيه مثل هذه العبارة وغيرها التي لا توافق ما عليه السلف وعلماء الأمة. فقد أثبت العلماء لله تعالى العلو في صفاته، ولم يقولوا بالمكان، وتعالى الله عن الحي سوى المكان. ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: لقد استحييت من ربي. ولكن شيخ، هل فرض الصلوات 5 هناك بتفصيلاتها؟ أي الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، أم فصلت فيما بعد؟ في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. ووضحت المسألة أكثر في رواية البيهقي وابن خزيمة وابن حبان عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر 2، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر 2، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. فهذا دليل على أن فرض الصلوات 5 في ليلة الإسراء كان 2 في كل صلاة، ثم زيدت بعد الهجرة لتكون على ما هي عليه الآن. وإلى هنا كفاية. زاد المعاد.